وأشهرها أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله كثيرة، لكن أشهر هذه الكتب القرآن والتوراة. القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور أنزل على داود صلى الله عليه وسلم. لكن الزبور ليس فيه أحكام، ليس فيه تحليل وتحريم، إنما فيه مواعظ وحكم. لذلك قالوا داود نبي لكن ليس رسولا، نبي لكنه ليس رسولا، لأن الكتاب الذي أنزل عليه ليس فيه أحكام. هذا القول يعني؟ هذا القول نعم، معقول إجماع، لكن العلماء قالوا أي نعم. وعدد الكتب السماوية مئة وأربعة، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ كم كتابا أنزله الله؟ قال: مئة كتاب وأربعة كتب، مئة كتاب وأربعة كتب. أنزل على شيث خمسون صحيفة، شيث يعني ابن آدم، أنزل على شيث خمسون صحيفة، وأنزل على أخانوخ، تتذكر من أخانوخ من أيام ما كنا نعطي بكولمن، وأنزل على أخانوخ وهو إدريس عليه السلام ثلاثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة يعني قبل نزول التوراة عليه، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلمة الزبور معناه الكتاب، العربي افتح الحديث. نعم. أحد علماء الحنفية له كتاب اسمه المعروضات المزبورة، أي المكتوبة. انتهى الحديث. الزبور بالعربي شيء؟ لا، الكلمة عربية، كلمة الزبور. الإنجيل والتوراة، انتهى الحديث. الإنجيل والتوراة يرحمك الله مزقا وحرفا، يعني الذين حرفوا دين عيسى وموسى مزقوا التوراة والإنجيل الأصليين وحرفوهما. في الأول التحريف بدأ بتحريف تفسير آية التوراة أو آية الإنجيل، ثم بدأوا يحرفون بتغيير عين اللفظ، صاروا يكتبون عبارات من عندهم ينسبونها إلى التوراة والإنجيل. ثم نعم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزال الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، كان لا يزال التوراة، التوراة الذي أنزله الله على موسى كان لا يزال موجودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياته بعد بعثته، بعد بعثته كان عند اليهود بعدين خلصوا الرسول. نعم. أما الإنجيل قبل ذلك ليس عندي، لأنه بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو 200 سنة انقرض من كان على دينه. نعم. الإنجيل والتوراة مزقا وحرفا، لا يقال رفعا، لا يقال رفعا، لكن يوجد كتب رفعت، قال رحمه الله: ويجب أيضا الإيمان بالقدر، أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل هو بتقدير الله تعالى مع الرضا بتقديره تعالى وعدم الاعتراض عليه في تقديره الخير والشر والحلو والمر، فإن المقدور أي المخلوق، يعني ما قدر الله حصوله، خيره وشره يحصل بتقدير الله، يعني الذي هو صفته، يحصل بتقدير الله وخلقه ومشيئته. كل مقدور، أي كل ما يحصل، كل ما يوجد بعد عدم، فهو بتقدير الله تعالى، أي بتدبيره. التقدير معناه التدبير، كل ما يحصل ويوجد بعد عدم هو بخلق الله تعالى، كل ما يحصل بعد عدم هو بمشيئة الله تعالى، كل ما يعدم بعد وجود هو بتقدير الله تعالى، وكل ما يعدم بعد وجود هو بمشيئة الله تعالى. فما كان منه خيرا نحبه، وما كان منه شرا نكرهه. التقدير القدر بمعنى المقدور. القدر له إطلاقان، كلمة قدر لها إطلاقان. نقول القدر بمعنى صفة الله تعالى التي لا توصف بالشر، صفات الله لا توصف بالشر، لا يقال عنها شر. والقدر بمعنى المقدور، أي ما قدر الله حصوله، يعني الذي حصل بتقدير الله تعالى. وهذا إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. الطاعة من العبد الطائع بتقدير الله، والمعصية من العبد العاصي بتقدير الله. لكننا نحب المقدور الذي هو خير، ونكره المقدور الذي هو شر، لأن المقدور يوصف بالخير ويوصف بالشر. أما التقدير الذي هو صفة الله لا يوصف بالشر. اكتبوا. قال أبو حنيفة: في الفقه الأكبر قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر شو الفقه الأكبر؟ كتاب لأبي حنيفة، كتاب صغير. والطاعة كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى، لأن من الطاعات ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. الصلوات الخمس طاعة واجبة، سنة الظهر، سنة العصر طاعة لكن نافلة، ليست واجبة، ليست فرضا. والطاعة كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى. الله أمرنا بأداء الصلوات الخمس، أي فرضها علينا بأمر الله تعالى ومحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. القضاء يأتي بمعنى الخلق، يعني بخلقه، ويأتي بمعنى الحكم. مثال على القضاء بمعنى الخلق قوله تعالى: ف فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات. والمعاصي كلها بعلمه، وقضائه، وتقديره، ومشيئته، لا بمحبته، لأن الله لا يحب المعاصي، ولا برضائه، ولا بأمره. ومشيئته وتقديره، ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. أقف عند كلمة لا بمحبته. ما معنى المحبة إذا، ما المراد بالمحبة إذا أضيفت إلى الله تعالى؟ إذا قيل الله يحب كذا أو الله يحب فلانا، ما معناه الرضا؟ ما معنى الرضا؟ القبول. ما معنى القبول؟ هذا هو إعطاؤه الثواب. محبة الله لعبده إثابته، إعطاؤه الثواب، وغضب الله على عبده معاقبته، أن هذا العبد يستحق عقوبة الله. لا المحبة بمعنى المحبة إذا أضيفت إلى الإنسان التي هي انفعال نفساني، ولا الغضب المضاف إلى الله تعالى هو بمعنى الغضب المضاف إلى الإنسان الذي هو انفعال نفساني. هذا لما نقول بمحبة الله معناه يثيب الله عبده إن فعل هذا الفعل الذي هو محبوب عند الله، الرضا. لما تقول الله راض عن فلان يعني يثيبه، معناه يثيبه، يعطيه الثواب. إثابة الله عبده. انتهى كلام أبي حنيفة من الفقه الأكبر. وقال في الوصية، يعني وقال يعني أبا حنيفة في الوصية كتاب آخر له اسمه الوصية، والمعصية ليست بأمر الله تعالى، ولكن بمشيئته، لا بمحبته، وبقضائه، لا برضاه، وبتقديره، لا بتوفيقه. ما معنى التوفيق؟ توفيق التوفيق لعمل الخير تكون يعني واحد مؤمن أكثر. إيه ما معنى التوفيق؟ هنا. لما نقول اللهم وفق فلانا كامل التوفيق هو الإيمان. نرجو والعين السؤال رضا وانت نقل لا ما بنقل اللي عم تقوله التوفيق هو خلق القدرة في العبد على الطاعة وتسهيلها له، خلق القدرة على في العبد على الطاعة وتسهيلها له، هذا معنى التوفيق. ليش عم نذكر هذا التعريف؟ ايه ليه هلا عم بذكروا؟ حتى الواحد ينتبه ما يقول لابنه الله لا يوفقك، كأنه يدعو عليه بان يكون من اهل الضلال، لان معنى قوله لابنه الله لا يوفقك بقصد الدعاء معناه الله تعالى يضلك بالضلال. الضلال منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر، فليحذر من هذه العبارة. حتى الكافر لا نقول له الله لا يوفقك، لأننا لا نرضى له بالكفر. حتى الكافر لا نقول له الله لا يوفقك بمعنى الدعاء. في بمعنى الإخبار، بمعنى الإخبار يعني تخبر أن الله لا يوفق من يموت على الكفر، هذا إخبار. ما منقول الله لا يوفق فلان، لا يقال. لا لا لا، كلمة لما واحد يقول الله لا يوفق فلانا، يا أما عم يدعي يا أما عم بيخبر أن الله لا يوفقه، عم بيخبر خبر. يعني إذا واحد قال الله لا ينجح مساعي فلان، عم بيخبر ولا عم يدعي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقوله الله لا يوفق فلانا بقصد الدعاء لا يجوز. التوفيق معناه خلق القدرة في العبد على الطاعة وتسهيلها له، خلق القدرة في العبد على الطاعة وتسهيلها له، تسهيل عمل الطاعة له، تيسيره له. قلنا وبتقديره لا بتوفيقه. ما الذي يقابل التوفيق؟ الناحية الثانية فلان موفق، الثاني اللي عكسه فلان مخذول، الذي وافق التوفيق الخذلان. وبتقديره لا الخسران، يعني المخذول هو بالاصطلاح الشرعي معناه الذي ما وفقه الله للخيرات. وبتقديره لا بتوفيقه، وبخذلانه وعلمه. عم نحكي عن المعصية تحصل من العبد بخذلان الله تعالى له. وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. هو فيك انت منك جاي او لانه تركت المصريات. ماشي مبارك في درسنا. لا هو ما بيحضر. طيب انا بتحكي مواد البنات. ماشي طيب. إذن الذي يقابل التوفيق الخذلان. هذا العبد موفق وذاك مخذول. والقدر اكتب والقدر تعريف القدر هو تدبير الله للأشياء. على وجه مطابق لعلمه الأزلي. هو تدبير الله للأشياء على وجه مطابق لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية. إذن التقدير ليس معناه الأمر، التقدير معناه التدبير. تدبير الله لا يخطئ، تدبير غيره قد يخطئ. هذا تعبير القدر. القدر هذا معناه التدبير، التقدير يعني التدبير. القدر الذي هو صفة الله، صفة لله. تدبير الله بالأشياء على وجه مطابق لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها أي فيوجد هذه الأشياء، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. بعبارة أخرى فينا نقول في التعريف، التقدير جعل كل شيء على ما هو عليه على حسب علم الله ومشيئته. أن يكون كل شيء، كل ما يحصل كما هو حاصل، هو حاصل على حسب علم الله ومشيئته. هذا معنى التدبير، جعل كل شيء على ما هو عليه على حسب علم الله ومشيئته. لا يحصل شيء بخلاف ما علم الله وشاء. بمعنى الله عالم به يعني؟ معناه الله جعل الأشياء مطابقة لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية. مش علم شيئا وحصل شيء آخر، ولا شاء حصول شيء وحصل بخلافه. ما يحصل إنما يحصل بعلمه ومشيئته، على وفق علمه ومشيئته. لا يحصل ما يخالف علمه ومشيئته. هذا ما يقال قضاء والقدر. هل يعني يقال مثلا القدر يكون للسير مثلا هذا القدر على لما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل فقدر إلى السير؟ لا ما هي. القضاء قلنا يأتي بمعنى الخلق، والقدر القدر يأتي بمعنى الصفة، صفة الله اللي هو معناها التدبير، ويأتي بمعنى المقدور اللي هو المخلوق. ف فالقضاء والقدر كل مقدور بقضاء الله أي بخلقه. القضاء كان في الأزل والقدر الذي هو صفة لله. القضاء بمعنى الصفة والقدر بمعنى الصفة أزليان. القضاء بمعنى المقضي اللي حصل، والقدر بمعنى المقدور حادثان. تتميز مثل لما يعني قرب لكم المعنى، منقول الخلق، لما أقول كلمة الخلق شو بتفهموا منها؟ يعني المخلوق. لما أقول كلمة الخلق شو بتفهموا منها؟ المخلوق. شو لها معنى تاني؟ الخلق اللي هو صفة الله. الخلق يعني إبراز الأشياء من العدم إلى الوجود، هو صفة الله أزلي. الخلق بمعنى المبرز من العدم إلى الوجود الذي وجد بعد عدم اللي هو المخلوق، هذا حادث. فالكلمة تعطي المعنيين، وكذلك القدر بمعنى الصفة، صفة الله فهي أزلية، وبمعنى المقدور الذي هو مخلوق يعني حادث. هذا بمعنى المقدور يوصف بالخير ويوصف بالشر، أما بمعنى صفة الله لا يوصف بالشر. نقول إذا واحد بدنا نذم إنسان نقول عنده صفات شر، هذا ذم، فكيف توصف صفات الله بالشر؟ خلق الله للشر ليس شرا منه، تقدير الله للشر ليس شرا منه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال كلمة من جواهر الكلام، قال لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس قبل أن يخلق الله إبليس. الله عالم في الأزل أن إبليس سيكون أداة الشر وسيوسوس للناس وسيخرج أناسا كثيرين سيجرهم إلى الضلال. الله قبل أن يخلقه عالم أنه كذلك، هل إبليس عصى الله تعالى رغما عن مشيئة الله؟ لا، وإلا لكان الله مغلوبا، والله غالب على أمره ليس مغلوبا. المغلوب لا يستحق الألوهية، الإله لا بد أن يكون غالبا عقلا، يجب له أن يكون غالبا لا مغلوبا عقلا، لأن المغلوب عاجز. فإبليس عصى الله بمشيئة الله، الله خلق فيه القدرة على المعصية فعصى الله بالقدرة التي أعطاه الله تعالى. هذا معنى لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، إبليس عصى الله بمشيئة الله. الله خلق إبليس وهو عالم في الأزل أن إبليس سيكون أداة الشر وسيضل أناسا كثيرين. موضوع القدر إذا بدنا نفصل يعني يحتاج وقت طويل. المعتزلة تعرفون أنهم خالفوا أهل السنة في هذا الموضوع، فقالوا الخير بتقدير الله والشر ليس بتقديره، وقالوا الخير بخلق الله والشر ليس بخلقه، إنما العبد هو يخلق فعله، فجعلوا لله شركاء. مشركون، القدرية مشركون. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده. شو يعني لا نبي بعده؟ قد يقول قائل: طيب ما سيدنا عيسى حيرجع ينزل. نحن نقول محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لا نبي بعده. فإن قال قائل: فماذا تقولون في عيسى؟ أليس ينزل بعد ذلك؟ أليس الله قال عن عيسى: وإنه لعلم للساعة، أي نزوله من علامات القيامة كما في سورة الزخرف؟ هذا لا يتعارض مع هذا، لأن المراد بقولنا فلا نبي بعده يعني لا يجوز. اكتبوا: فلا نبي بعده أي لا يجوز أن ينزل الوحي بالنبوة، أي لا يجوز أن ينزل الوحي بالنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم على شخص لم ينبأ قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى نبأ قبل محمد، نزل عليه الوحي بالنبوة قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا نبي بعده. قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لغيره فهو كافر. فمن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لغيره فهو كافر. إذن فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته. اكتب: قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. خلص. رواه مسلم. لذلك يحكم على القاديانية بالتكفير، لذلك يحكم على القاديانية بالتكفير. وهم أتباع غلام أحمد القادياني نسبة إلى مدينة قاديان، وهم أتباع غلام أحمد القادياني نسبة إلى قاديان اسم مدينة في الهند. القاديانية بالدال، ويسمون أنفسهم الأحمدية، لهم وجود كبير في أمريكا، في لندن بيسموه المسيح المنتظر، المهدي المنتظر، المسيح الموعود. نعم مع بعض. تودع النبوة بنفسه، لكن حتى يلبس على الناس قال نبوتي ظلية، أي في ظل نبوة محمد. دعا نزول الوحي عليه لكن قال أنا نبوتي ظلية. بأي فترة زمنية؟ هو كان عندما كانت الهند مستعمرة بريطانية، كان عميلا للإنجليز من نحو 100 عام أو أكثر بقليل، استعمله الإنجليز للترويج لسياستهم في المستعمرات الهندية، حتى إنهم كانوا يزنونه ويعطونه وزنه ذهبا لترويج سياستهم الاستعمارية، يعطى وزنه ذهبا. ثم مات في بيت الخلاء. مات في بيت الخلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. هل يدفن نبي في بيت الخلاء؟ وأنه نرجع للكتاب، قال رحمه الله وأنه أي النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله. ليش النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى الخلق رتبة ومنزلة عند الله؟ هو بمشيئة الله لا شك، بتقدير الله لا شك، الله يفضل من شاء على من شاء لا شك، لكن الله تعالى بين في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بما حوى قلبه من تقوى الله وخشية الله أكثر مما حواه قلب غيره من البشر والملائكة والجن، وهذا يشمل الأنبياء، من البشر والملائكة والجن، كان أفضل خلق الله. لأن العبرة عند الله تعالى ليست بطول العمر في العبادة، مش العبرة إذا واحد عاش 100 سنة يطيع الله يعبد الله، واحد عاش 60 سنة فقط يطيع الله، كلاهما عاش في الطاعة، لكن أحيانا يكون الذي عاش 60 عاما أفضل عند الله من الذي عاش 100 عام، مع أن الذي عاش 100 عام فعل من الطاعات من حيث العدد أكثر من الذي فعل ابن 60، ومع هذا ابن 60 هنا أفضل. لماذا؟ لأن العبرة عند الله بمن كان قلبه أخشى لله تعالى. فلما حواه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشية لله، وهو ما لم يحوه قلب غيره من المخلوقات، كان أفضل الخلق. لو كانت العبرة عند الله بطول العمر في العبادة، مين بيكون أفضل المخلوقات من البشر؟ سيدنا نوح. آدم عاش 1000 سنة، نوح 1700 سنة على قول، وعلى قول 1300. فلكان نوح أفضل من كل الأنبياء. لو كان العبرة عند الله تعالى بطول العمر في العبادة لكان أكثر المؤمنين الأتقياء من الجن أفضل من أكثر الأنبياء، لأنهم عاشوا أعمارهم أطول. نعم، الله أعلم. الله أعلم. ما صار كلهم يعيشوا بالألوف يعني. يعني أحدهم كان في زمن عيسى عليه السلام وعاش إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك، ثم بعض الجن الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النفر الوارد ذكرهم في القرآن، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جن نصيبين، جن نصيبين منطقة في سوريا، في الآن لا أذكر، قريبة فلسطين أو عند هذه الناحية نصيبين. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، أحدهم عاش إلى زمن خلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر رضي الله عنه دفنه لهذا الجني، كان متشكلا بشكل أفعى، دفنه سيدنا عمر. نعم، لأن الجن لا يرون على هيئتهم الأصلية من البشر أبدا، لأنه في القرآن الله قال عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله، جمعته من إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أنتم لا ترونهم لكنهم يرونكم، نحن نراهم عندما يتشكلون بأشكال بهائم أو إنسان أو طير ونحو ذلك. الجن لا يراهم البشر على هيئتهم الأصلية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل على البشر إلى الإنس والجن. نعم، هو مرسل إلى الإنس والجن. الأنبياء ربهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم فقط. حتى الجن أقوامهم وبس. لا، من أقوامهم جن؟ إذا هني بشر كيف يكون من أقوامهم جن؟ يعني قبل ذلك الجن ما كانوا مكلفين هذا السؤال. لا، الجن كانوا مكلفين. الجن كانوا مكلفين. الله تعالى أمرهم بالإيمان. أليس أمر آدم بالسجود؟ سيدنا محمد هو الوحيد اللي أنزل للجن. النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي بعث إلى الإنس والجن كافة. مين؟ الجن أو سيدنا محمد؟ بعضهم كانوا على شريعة عيسى وبعضهم كانوا على شريعة موسى. هذا الصحابي قبل أن يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسلم كان مع قافلة، ثم نزلوا للراحة فسمعوا هاتفا يقول ألا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما نزلتم بالحطيم وزمزما محمدا المبعوث منا تحية، يعني بلغوه تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة أنصار مؤيدون، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. سمعوا عيسى عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان فشرح الله صدورهم للإسلام فأسلموا وثبتوا على الإسلام إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الجني سببا في هداية هذا الصحابي وهو الجعد بن قيس. فهذا الرجل هذا الصحابي ذهب إلى مكة فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل عليه فآمن بسبب هذا الهاتف من الجن. ضايع شوي إذا كان الأنبياء إذا بلغتهم الدعوة وجب عليهم الإيمان، إذا سمعوا بالدعوة الإسلام يجب عليهم الدخول في الإسلام، هم مكلفون. بعض العلماء نعم لو لم يكونوا من الذي بلغته دعوة نبي من الأنبياء في زمن ذلك النبي، لو لم يكن من قوم النبي عليه الصلاة والسلام لكن بلغه أن فلان النبي يدعو إلى الإسلام، يجب عليه أن يؤمن. ما في يقول ما أنا مني من قومه أنا مني مكلف، طالما بلغته. معنى النبي يرسل إلى قومه أنه نص له أنت مبعوث إلى قومك، أنت مطالب بدعوة قومك، لكن ليس معناه أنه إذا جاءه من هو ليس من قومه يسقط عنه فرض دعوته، لا، بل يجب عليه أن يدعوه. لكن أنت اذهب وادعو قومك. ما كلف بأن يسافر إلى أماكن أخرى ليدعو غير قومه. لكن أيوة، النبي دعوته عامة للإنس والجن. في جن من على اليهودية، وفي جن على النصرانية، وفي جن ملاحدة، وفي جن بوذية، وفي جن يعبدون الأصنام، في أصناف الجن. النبوة لا تكون لا في الملائكة ولا في الجن ولا في الإناث من البشر، النبوة فقط في الذكور من البشر. أما الرسالة فتكون في الذكور من البشر وفي الملائكة. الملائكة ليس فيهم أنبياء لكن فيهم رسل. الله تعالى قال إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. رسلا للبشر؟ للملائكة. جبريل رسول الله إلى الملائكة يبلغهم أوامر الله تعالى. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. حتى إن بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل بشيرا ونذيرا إلى الإنس والجن كافة، وأرسل إلى الملائكة رسالة تشريف. رسالته للملائكة رسالة تشريف لا رسالة تبشير وإنذار، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فلا يحتاجون إلى إنذار، لا تحصل منهم معصية فلا يحتاجون إلى إنذار. بعض العلماء قالوا تشريفا له أرسل إلى الملائكة أيضا. خلونا نقف هنا إن شاء الله. الدرس القادم نشرح الكلام اللي كنا عم نذكره عند قوله فهو أفضل خلق الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.